بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه، أما بعد. المجلس التاسع من مجالس سماع كتاب عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البسطي. يقول رحمه الله: فصل. فلنرجع إلى تمام المناظرة. قالوا: فالله تعالى حمى أولياءه عن الدنيا وصانهم عنها، ورغب بهم عنها تكريما لهم وتطهيرا عن أدناسها ورفعة عن دناءتها، وذمها لهم وأخبرهم بهوانها عليه وسقوط قدرها عنده، وأعلمهم أن بسطها فتنة وأنه سبب الطغيان والفساد في الأرض وإلهاء التكاثر بها عن طلب الدار الآخرة، وأنها متاع الغرور وذم محبيها ومؤثريها. وأخبر أن من أرادها وأراد زينتها وحرفها فليس في الآخرة له من نصيب. وأخبر أن بسطها فتنة وابتلاء لا كرامة ومحبة، وأن إمداد أهلها بها ليس مسارعة لهم في الخيرات، وأنها لا تقرب إليه ولا تزلف لديه، وأنه لولا تتابع الناس في الكفر لأعطى الكفار منها فوق مناهم، ووسع عليهم أعظم التوسعة بحيث يجعل سقوف بيوتهم وأبوابهم ومعارجهم وسررهم كلها من فضة. وأخبر أنه زينها لأعدائه ولضعفاء العقول الذين لا نصيب لهم في الآخرة، ونهى رسوله عن مد عينيه إليها وإلى ما متع به أهلها، وذم من أذهب طيباته فيها واستمتع بها، وقال لنبيه: درهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. وفي هذه التعزية لما منعه أولياءه من التمتع بالدنيا وكثرة الأكل فيها، وتأديبا لمن بسط له فيها ألا يطغى فيها ولا يعطي لنفسه ولا يعطي نفسه شهواتها ولا يتمتع بها، وذم سبحانه محبيها المفتخرين بها المتكاثرين بها الظانين أن الفضل والكرامة في سعتها وبسطها، فأكذبهم الله سبحانه، وأخبر أنه ليس كما قالوه ولا توهموه، ومثلها لعباده بالأمثلة التي تدعو كل لبيب عاقل إلى الزهد فيها وعدم الوثوق بها والركون إليها، فأحضر صورتها وحقيقتها في قلوبهم بما ضربه له مثلا، كما إن أنزله من السماء فخالط نبات الأرض، فلما أخذت به الأرض زخرفها وتزينت به بأنواع النبات أتاها أمره، فجعل تلك الزينة يبسا هشيما تدروه الرياح كأن لم يكن قط منه شيء. وأخبر سبحانه عن فنائها وسرعة انقضائها، وأنه إذا عاين العبد الآخرة فكأنه لبث فيها ساعة من نهار أو يوما أو بعض يوم، ونهى أن يغتروا بها. وأخبرهم أنها لهو ولعب وزينة وتفاخر ومتاع غرور وطريق ومعبر إلى الآخرة، وأنها عرض عاجل لا بقاء لها، ولم يذكر مريدها بخير قط، بل حيث ذكره ذمه. وأخبر أن مريدها مخالف لربه تعالى في إرادته، فالله يريد شيئا ومريد الدنيا يريد خلافه، فهو مخالف لربه بنفس إرادته، وكفى بهذا بعدا عنه سبحانه. وأخبر سبحانه عن أهل النار أنهم إنما دخلوها بسبب غرور الدنيا وأمانيها لهم، قالوا: وهذا كله تزهيد لهم منه سبحانه فيها وترغيب في التقلل منها ما أمكن. قالوا: وقد عرضها سبحانه وعرض مفاتيح كنوزها على أحب الخلق إليه وأكرمهم عليه عبده ورسوله، فلم يردها ولم يختارها، ولو آثرها وأرادها لكان أشكر الخلق بما أخذه منها، ولأنفقه كله في مرضات الله وسبيله قطعا، بل اختار التقلل منها وصبر على شدة العيش فيها. قال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل بن محمد، حدثنا عباد يعني ابن عباد، حدثنا مجالد بن سعيد عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت: دخلت امرأة من الأنصار فرأت فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم عباءة مثنية، فرجعت إلى منزلها فبعثت إلي بفراش حشوه الصوف، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا؟ فقلت: فلانة للأنصارية دخلت علي فرأت فراشك فبعثت إلي بهذا. فقال: رديه، فلم أرده، أعجبني أن يكون في بيتي، حتى قال ذلك ثلاث مرات، فقال: يا عائشة رديه، والله لو شئت لأجر الله معي جبال الذهب والفضة. وعرض عليه مفاتيح كنوز الدنيا فقال: بل أجوع يوما وأشبع يوما، فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتك، وإذا شبعت حمدتك وشكرتك، وسأل ربه أن يجعل رزقه ورزق أهله قوتا، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. وفيهما عنه قال: والذي نفس أبي هريرة بيده ما شبع نبي الله وأهله 3 أيام تباعا من خبز حنطة حتى فارق الدنيا. وفي صحيح البخاري عن أنس: ما أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رغيفا مرققا ولا شاة سميطا حتى لحق بربه. وفي صحيحه أيضا عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشبع من خبز الشعير. وفي الصحيحين عن عائشة: ما شبع آل محمد منذ قدم المدينة من طعام البر 3 ليال تباعا حتى قبض. وفي صحيح مسلم عن عمر: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يلتوي ما يجد دقلا يملأ بطنه. وفي المسند والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة طويا وأهله لا يجدون عشاء، وكان أكثر خبزهم خبز الشعير. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وفي الترمذي من حديث أبي أمامة: ما كان يفضل عن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خبز الشعير. وفي المسند عن عائشة: والذي بعث محمدا بالحق ما رأى منخلا ولا أكل خبزا منخولا منذ بعثه الله عز وجل إلى أن قبض. قال عروة: فقلت: فكيف كنتم تأكلون الشعير؟ قال: قالت كنا نقول أف، يعني ننفخه فيطير ما طار ونعجن الباقي. وفي صحيح البخاري عن أنس قال: لقد رهن رسول الله صلى الله عليه وسلم درعه بشعير، ولقد سمعته يقول: ما أصبح لآل محمد صاع ولا أمسى، وإنهم لتسعة أبيات. وفي مسند الحارث بن أبي أسامة أن فاطمة جاءت بكثرة خبز إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذه الكثرة يا فاطمة؟ قالت: قرص خبزته فلم تطم نفسي حتى أتيتك بهذه الكثرة. فقال: أما إنه أول طعام دخل فم أبيك منذ 3 أيام. وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع حدثنا عبد الواحد بن أيمن عن أبيه عن جابر قال: لما حفر النبي صلى الله عليه وسلم الخندق أصابهم جهد شديد حتى ربط النبي صلى الله عليه وسلم على بطنه حجرا من الجوع. وقد أسرف أبو حاتم بن حبان في تقاسيمه في رد هذا الحديث وبالغ في إنكاره وقال: المصطفى أكرم على ربه من ذلك، وهذا من وهمه، وليس في هذا ما ينقص مرتبته عند ربه، بل ذلك رفعة له وزيادة في كرامته وعبرة لمن بعده من الخلفاء والملوك وغيرهم. وكأن أبا حاتم لم يتأمل سائر الأحاديث في معيشة النبي صلى الله عليه وسلم، وهل ذلك إلا من أعظم شواهد صدقه؟ فإنه لو كان كما يقول أعداؤه وأعداء ربه أنه ملك طالب ملك ودنيا لكان عيشه عيش الملوك وسيرته سيرتهم. ولقد توفاه الله وإن درعه مرهونة عند يهودي على طعام أخذه لأهله، وقد فتح الله عليه بلاد العرب وجبيت إليه الأموال، ومات ولم يترك درهما واحدا ولا دينارا ولا شاة ولا بعيرا ولا عبدا ولا أما. قال الإمام أحمد: حدثنا حسين حدثنا محمد بن مطرف عن أبي حازم عن عروة أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول: كان يمر بنا هلال، وهلال ما يقد في بيت من بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. قالت: يا خالة، فعلى أي شيء كنتم تعيشون؟ قالت: على الأسودين، التمر والماء. وقد تقدم حديث أبي هريرة في قصة أبي الهيثم بن تيهان، وإنه خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيته فرأى أبا بكر وعمر فقال: ما أخرجكما؟ قال: الجوع. قال: أنا والذي نفسي بيده لا أخرجني الذي أخرجكما. وذكر أحمد من حديث مسروق قال: دخلت على عائشة فدعت لي بطعام وقالت: ما أشبع من طعام فأشاء وأن أبكي إلا بكيت. قال: قلت: لما؟ قالت: أذكر الحال التي فارق عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا، والله ما شبع في يوم مرتين من خبز البر حتى قبض. وفيها عنها: ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز شعير يومين متتابعين حتى قبض. والحديثان صحيحان. وفيه: ما شبع آل محمد من خبز مأدوم 3 أيام حتى لحق بالله. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه: ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله 3 تباعا من خبز البر حتى فارق الدنيا. وفي الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة طويا وأهله لا يجدون عشاء، وكان أكثر خبزهم خبز الشعير. وفيه عن أنس رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم: لقد أخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أذيت في الله وما يؤذى أحد، ولقد أتت علي 30 من بين يوم وليلة، وما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلال. والحديثان صحيحان. وفيه أيضا عن أنس بن مالك عن أبي طلحة قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع، ورفعنا عن بطوننا حجرا حجرا فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حجرين. وفيها أيضا عن علقمة عن عبد الله قال نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير فقام وقد أثر في جنبه فقلنا يا رسول الله لو اتخذنا لك وطاء فقال ما لي وللدنيا ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. حديث حسن صحيح. وفي عن علي بن أبي طالب قال خرجت في يوم شات من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخذت إهابا معطونا فجوبت وسطه وأدخلته في عنقي فشددت به وسطي فحزمته بخوص النخل وإني لشديد الجوع ولو كان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام لطعمت منه. فخرجت ألتمس شيئا فمررت بيهودي في مال له وهو يسقي ببكرة له فاطلعت عليه من ثلمة الحائط فقال ما لك يا عربي هل لك في كل دلو بتمرة؟ قلت نعم فافتح الباب حتى أدخل. ففتح ودخلت فأعطاني دلوه فكلما نزعت دلوا أعطاني تمرة حتى امتلأت كفي. أرسلت دلوه وقلت حسبي فأكلتها ثم جرعت من الماء فشربت ثم جئت المسجد فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه. وقال سعد بن أبي وقاص لقد رأيتنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا الحبلة وهذا الثمر. والحبلة ثمر العضاه ذات الشوك وهو حديث صحيح. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل أحيانا وعليه كساء صوف بعضه عليه وبعضه على عائشة. وقال الحسن أثمان ستة دراهم أو سبعة. وقال أحمد حدثنا أبو سعيد حدثنا الزائدة حدثنا عطاء عن أبيه عن علي قال جهز رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة في خميل وقربة ووسالة من أدم حشوها ليف. والخميل الكساء الذي له خمول. قال وحدثنا بهز بن أسد حدثنا سليمان بن المغيرة عن حميد قال قال أبو بردث دخلت على عائشة فأرجت إلينا إزارا غليظا مما يصنع باليمن وكساء من هذه التي تدعونها الملبدة فقالت قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين الثوبين. قالوا ولو كان الغنى مع الشكر أفضل من الفقر مع الصبر لاختاره رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عرضت عليه الدنيا ولا أمره ربه أن يسأله إياه كما أمره أن يسأله زيادة العلم. ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليختار إلا ما اختاره الله له ولم يكن ليختار الله له إلا الأفضل إذ كان أفضل خلقه وأكملهم. قالوا وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن خير رزق ما كان بقدر كفاية العبد فلا يعوزه ما يضره ولا يفضل عنه ما يضغيه ويلهيه. قال الإمام أحمد حدثنا ابن مهدي حدثنا همام عن قتادة عن خليد العضري عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما طلعت شمس قط إلا بعث بجنبتيها ملكان يناديان يسمعان أهل الأرض يسمعان أهل الأرض إلا ثقلين يا أيها الناس هلموا إلى ربكم فإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى ولا آبت شمس قط إلا بعث بجنبتيها ملكان يناديان يسمعان أهل الأرض إلا ثقلين يسمعان أهل الأرض إلا ثقلين اللهم أعط منفقا خلفا وأعط ممسكا تلفا. قال أحمد وحدثنا وكيع حدثنا أسود أسامة بن زيد عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة عن سعد بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الرزق ما يكفي وخير الذكر الخفي. وتأمل جمعه في هذا الحديث بين رزق القلب والبدن رزق الدنيا والآخرة وإخباره أن خير الرزقين ما لم يتجاوز الحد فيكفي من الذكر إخفاؤه فإذا زاد على الإخفاء خيف على صاحبه الرياء والتكاثر به على الغافلين. وكذلك رزق البدن إذا زاد على الكفاية خيف عليه الطغيان والتكاثر. قالوا وقد غبط رسول الله صلى الله عليه وسلم المتقلل من الدنيا بما لم يغبط به الغني. قال الإمام أحمد حدثنا وكيع حدثنا علي بن صالح عن أبي المهلب عن عبد الله عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد بن عن القاسم عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أغبط أوليائي عندي مؤمن خفيف الحاذي ذو حظ من صلاة أحسن عبادة ربه وكان غامضا في الناس لا يشار إليه بالأصابع فعجلت منيته وقل تراثه وقلت بواكيه. قال عبد الله بن أحمد سألت أبي ما تراثه قال ميراثه. قالوا وحمية الله تعالى لعبده المؤمن على الدنيا إنما هو من محبته له وكرامته عليه. وقال الإمام أحمد حدثنا أبو سعيد حدثنا سليمان بن بلال عن عمرو بن أبي عمرو عن عاصي بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تبارك وتعالى يحمي عبده المؤمن من الدنيا وهو يحبه كما تحمون مرضاكم الطعام والشراب تخافون عليهم. قالوا وقل أن يقع إعطاء الدنيا وتوسعتها إلا استدراجا من الله لا إكراما ومحبة لمن أعطاه. قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن غيلان، حدثنا رشدين بن سعد عن حرملة بن عمران التجيبي عن عقبة بن مسلم عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. ثم تلا قوله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. قالوا: ولهوان الدنيا على الله منعها أكثر أوليائه وأحبائه. قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أمتي من لو أتى باب أحدكم فسأله دينارا لم يعطه إياه، ولو سأله فلسا لم يعطه إياه، ولو سأل الله الجنة لأعطاه إياها، ولو سأله الدنيا لم يعطها إياه، وما يمنعها إياه لهوانه عليه. ذو طمرين لا يؤبه له، ذو طمرين لا يؤمن له، لو أقسم على الله لأبره. وهذا يدل على أنه إنما يمنعه إياها لهوانها عليه لا لهوانه هو عليه، ولهذا يعطيه أفضل منها وأجل. فإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الآخرة إلا من يحب. قالوا: وقد أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن أقربهم منه يوم القيامة مجلسا ذو التقلل من الدنيا الذين لم يستكثروا منها. قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون، أنبأنا محمد بن عمرو قال: سمعت عراك بن مالك يقول: قال أبو ذر: إني لأقربكم مجلسا من رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، وذلك أني سمعته يقول: إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة من خرج من الدنيا كهيئة ما تركته فيها، وإني والله ما منكم من أحد إلا وقد تشبث منها بشيء غيري. قالوا: وقد غبط النبي صلى الله عليه وسلم من كان عيشه كفافا وأخبر بفلاحه. قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن يزيد، حدثنا حيوة قال: أخبرني أبو هاني أن أبا علي الجنبي أخبره أنه سمع فضالة بن عبيد يقول: إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طوبى لمن هدي إلى الإسلام وكان عيشه كفافا وقنع. وذكر أيضا من حديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. قالوا: ولو لم يكن في التقلل إلا خفة الحساب لكفى به فضلا على الغنى. قال عبد الله بن الإمام أحمد: حدثنا بيان بن الحكم، حدثنا محمد بن حاتم قال: حدثنا بشر بن الحارث، حدثنا عيسى بن يونس عن هشام عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يحاسب بهن العبد: ظل خص يستظل به، وكثرة يشد بها صلبه، وثوب يواري عورته. وقال الإمام أحمد: حدثنا سيار، حدثنا جعفر، حدثنا ليث عن أبي عثمان قال: لما فتح المسلمون جوخا دخلوا يمشون فيها وأكداس الطعام فيها أمثال الجبال، ورجل يمشي إلى جنب سلمان فقال: يا أبا عبد الله ألا ترى إلى ما فتح الله علينا؟ ألا ترى إلى ما أعطانا الله؟ فقال سلمان: وما يعجبك مما ترى؟ إلى جنب كل حبة مما ترى حساب. قالوا: وقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أنهم يوم فقرهم وفاقتهم خير منهم يوم غناهم وبسط الدنيا عليهم. قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد، حدثنا أبو الأشهب عن الحسن قال: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: يا أهل الصفة كيف أنتم؟ قالوا: نحن بخير. قال: أنتم اليوم خير أم يوم تغدو على أحدكم جفنة وتروح أخرى، ويغدو في حلة ويروح في أخرى، وتسترون بيوتكم بمثل أستار الكعبة؟ قالوا: يا رسول الله، نحن يومئذ خير، يعطينا ربنا تبارك وتعالى فنشكر. قال: بل أنتم اليوم خير. فهذا صريح في أنهم في وقت صبرهم على فقرهم خير منهم في وقت غناهم مع الشكر. وقال عبد الله بن أحمد: حدثنا ابن نمير، حدثنا حفص بن غياث عن داود بن أبي هند عن أبي حرب عن أبي حرب بن أبي الأسود عن طلحة البصري قال: قدمت المدينة ولم يكن لي بها معرفة، فكان يجري علينا مد من تمر بين اثنين، فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة، فهتف به هاتف من خلفه فقال: يا رسول الله، قد أحرق بطوننا التمر وتخرقت عنا الخنف. فخاطب فحمد الله وأثنى عليه وقال: والله لو أجد لكم اللحم والخبز لا أطعمتكموه، ولا يأتين عليكم زمان تغدو على أحدكم الجفان وتراح، ولا تلبسن مثل أستار الكعبة. قالوا: يا رسول الله، نحن اليوم خير منا أو يومئذ؟ قال: أنتم اليوم خير منكم يومئذ، أنتم اليوم خير منكم يومئذ، يضرب بعضكم رقاب بعض. قال أحمد: وحدثنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة قال: ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم دخل على أهل الصفة فذكر نحوه. قالوا: ولو لم يكن في الغنى والمال إلا أنه فتنة، وقل من يسلو من إصابتها له وتأثيرها في دينه، كما قال الله تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. وفي الترمذي من حديث كعب بن عياض قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. قالوا والمال والغنى يدعوان إلى النار والفقر يدعو إلى الجنة. قال الإمام أحمد حدثنا يزيد أنبأنا أبو الأشهب حدثنا سعيد بن أيمن مولى كعب بن ثور قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه إذ جاء رجل من الفقراء فجلس إلى جنب رجل من الأغنياء فكأنه قبض من ثيابه عنه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخشيت يا فلان أن يغدو غناك عليه أو أن يغدو فقره عليك؟ قال يا رسول الله وشر الغنى؟ قال نعم، إن غناك يدعو إلى النار وإن فقره يدعو إلى الجنة. قال فما ينجيني منه؟ قال تواسيه. قال إذن أفعل. فقال الآخر لا أرب لي فيه. قال فاستغفر وادعو لأخيك. قالوا وحق الغني أعظم من أن يقوم العبد بشكره. وقد روى الترمذي في جامع من حديث عثمان بن عفان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لابن آدم حق في سوى هذه الخصال: بيت يسكنه وثوب يواري عورته وجلف الخبز والماء. قال هذا حديث حسن صحيح. وفي صحيح مسلم من حديث أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن آدم إنك أن تبذل الفضل خير لك وأن تمسكه شر لك ولا تلام على كفاف وابدأ بمن تعول واليد العليا خير من اليد السفلى. وفي صحيحه أيضا من حديث أبي نضرة عن أبي سعيد قال بينما نحن في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل على راحلة له فجعل يضرب يمينا وشمالا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه فضل من ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان عنده فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له. قال فذكر من أصناف المال ما ذكر حتى ظننا أنه لا حق لأحد منا في فضل. قالوا فهذا موضع النظر في تفضيل الغني الشاكر الذي يبذل الفضل كله، وأما غني يتمتع بأنواع الفضل ويشكر بالواجب وبعض المستحب فكيف يفضل على فقير صابر راضي عن الله في فقره. قالوا وقد أختم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وهم أئمة الشاكرين أنه لا يخاف عليهم الفقر وإنما يخاف عليهم الغنى. ففي الصحيحين من حديث عمرو بن عوف وكان شهد بدرا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي، فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف فتعرضوا له فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم، ثم قال أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين، فقالوا أجل يا رسول الله، قال فأبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكني أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. وقال الإمام أحمد حدثنا روح حدثنا هشام عن الحسن قال قيل لأبي ثعلبة الخشني أين دنياكم التي كنتم تعدون يا أصحاب محمد؟ قال ليبشر الآخر بالدنيا قد أظلت تأكل، والله الذي لا إله إلا هو الإيمان كما تأكل النار الحطب الجزل. وقال أحمد حدثنا يزيد حدثنا هشام بن حسان قال سمعت الحسن يقول والله ما أحد من الناس بسط الله له دنيا فلم يخف أن يكون قد مكر به فيها إلا كان قد نقص علمه وعجز رأيه، وما أمسكه الله عن عبد فلم يظن أنه قد خير له فيها إلا كان قد نقص علمه وعجز رأيه. قالوا وقد مر على النبي صلى الله عليه وسلم فقير وغني فقال عن الفقير هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا. فروى البخاري في صحيح عن سالم بن سعد قال مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما تقولون في مثل هذا؟ قالوا حري إن خطب أن ينكح وإن شفع أن يشفع وإن قال أن يسمع. قال ثم سكت. فمر رجل من فقراء المسلمين فقال ما تقولون في هذا؟ قال حري إن خطب أن لا ينكح وإن شفع أن لا يشفع وإن قال أن لا يسمع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خير من ملء الأرض مثل هذا. وقد بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم الفقراء الصابرين بما لم يبشر به الأغنياء. ففي الترمذي من حديث فضالة بن عبيد لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى بالناس يخر رجال من قامتهم في الصلاة من الخصاصة وهم أصحاب الصفة حتى يقول الأعراب هؤلاء مجانين، فإذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف إليهم وقال لو تعلمون ما لكم عند الله لأحببتم أن تزدادوا فاقة وحاجة. قال فضالة وأنا يومئذ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبشرهم بسبقهم إلى الجنة. وقد اختلفت الروايات في مدة هذا السبق. ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه جاءه ثلاثة نفر فقالوا يا أبا محمد والله ما نقدر على شيء، لا نفقة ولا دابة ولا متاع. فقال لهم ما شئتم، إن شئتم رفعتم إلينا فأعطيناكم ما يسركم، وإن شئتم ذكرنا أمركم للسلطان، وإن شئتم صبرتم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة بأربعين خريفة. قالوا نصبر لا نسأل شيئا. وقال الإمام أحمد حدثنا عفان وحدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم وهو خمسمائة عام. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. وفي الترمذي أيضا من حديث أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنياء بخمسمائة سنة وهو حديث حسن. وفي أيضا من حديث جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل فقراء أمة الجنة قبل الأغنياء بأربعين خريفة وهو حديث حسن. وهذا موافق لحديث عبد الله بن عمرو ولحديث أنس الذي في الترمذي أيضا إن المساكين يدخلون قبل الأغنياء بأربعين خريفة. فهؤلاء ثلاثة جابر وأنس وعبد الله بن عمرو وقد اتفقوا على الأربعين، وهذا أبو هريرة وأبو سعيد قد اتفق على التقدير بخمسمائة سنة. ولا تعارض بين هذه الأحاديث، إذ السبق والتأخير درجات بحسب الفقر والغنى، فمنهم من يسبق بأربعين ومنهم من يسبق بخمسمائة، ولا يتقيد السبق بهذا المقدار بل يزيد عليه وينقص. وقد روى أبو داود في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن أول الأمة دخولا الجنة أبو بكر الصديق. ومعلوم أن المدة التي بينه وبين إخوانه من فقراء المهاجرين لا تطول، وأنها أطول مدة بين دخوله وبين دخول آخر من يدخل الجنة. وقد روى الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هل تدرون أول من يدخل الجنة؟ قال الله ورسوله أعلم. قال فقراء المهاجرين الذين تتقى بهم المكاره، يموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء. تقول الملائكة ربنا نحن ملائكتك وخزنتك وسكان سماواتك لا تدخلهم الجنة قبلنا. فيقول عبادي لا يشركون بي شيئا يتقى بهم المكاره، يموت أحدهم وحاجته في صدره لم يستطع لها قضاء، فعند ذلك تدخل عليهم الملائكة من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. وقال الإمام أحمد حدثنا حسين بن محمد حدثنا دويد عن سالم بن بشير عن سالم بن بشير عن أكرمة عن ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم التقى مؤمنان على باب الجنة، مؤمن غني ومؤمن فقير كان في الدنيا، فأدخل الفقير الجنة وحبس الغني ما شاء الله أن يحبس ثم أدخل الجنة، فلقيه الفقير فيقول أي أخي ما حبسك؟ والله لقد احتبست حتى خفت عليك. فيقول أي أخي إني حبست بعدك محبسا فظيعا كريها ما وصلت إليك حتى سال مني من العرق ما لو ورده ألف بعير كلها آكلة حمض لصدرت عنه رواء. وقال الطبراني في معجمه حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي وعلي بن سعيد الرازي وحدثنا علي بن بهرام العطار حدثنا عبد الملك بن أبي كريمة عن الثوري عن محمد بن زيد عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم وذلك خمسمائة عام. قال رجل أمنهم أنا يا رسول الله؟ قال إن تغديت رجعت على عشاء وإذا تعشيت يبيت معك غداء. قال نعم. قال لست منهم. فقام رجل فقال أمنهم أنا يا رسول الله؟ قال هل سمعت ما قلنا لهذا؟ قال نعم ولست كذلك. قال هل تجد ثوبا سترا سوى ما عليك؟ قال نعم. قال فلست منهم. فقام آخر فقال أمنهم أنا يا رسول الله؟ قال هل سمعت ما قلنا لهذين قبلك؟ قال نعم. قال هل تجد قرضا كلما شئت أن تستقرض؟ قال نعم. قال فلست منهم. فقام آخر فقال أمنهم أنا يا رسول الله؟ فقال هل سمعت ما قلت لهؤلاء؟ قال نعم. قال تقدر أن تكتسب؟ قال نعم. قال فلست منهم. قال فقام خامس فقال أنا منهم يا رسول الله؟ فقال هل سمعت ما قلت لهؤلاء؟ قال نعم. قال هل تمسي عن ربك راضيا وتصبح كذلك؟ قال نعم. قال فأنت منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن سارة المؤمنين في الجنة من إذا تغدى لم يجد عشاء، وإذا تعشى لم يبت عنده غداء، وإن استقرض لم يجد قرض، وليس له فضل كسوة إلا ما يواري به ما لا يجد منه مدة، ولا يقدر على أن يكتسب ما يعيشه، ويمسي عن الله راضيا ويصبح راضيا. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قال الطبراني هذا حديث غريب من حديث سفيان الثوري عن محمد بن زيد عن محمد بن زيد يقال هو العبدي تفرد به عبد الملك. قلت محمد بن زيد هو العبدي وثقه قوم وضعفه آخرون. قال الدارقطني ليس بالقوي. وقال أبو حاتم صالح الحديث وذكره ابن حبان في الثقات روى له الترمذي وابن ماجه. وفي هذه الطبقة محمد بن زيد الشامي يروي عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن وهو متروك، ونخاف أن يكون هذا هو. والثوري لم ينسبه وإنما يقال هو العبدي، فالله أعلم. وقال الإمام أحمد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عامر بن العقيلي عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرض علي أول ثلاثة يدخلون الجنة وأول ثلاثة يدخلون النار، فأما أول ثلاثة يدخلون الجنة فالشهيد وعبد المملوك لم يشغله رق الدنيا عن طاعة ربه وفقير متعفف ذو عيال، وأما أول ثلاثة يدخلون النار فأمير متسلط وذو ثروة من مال لا يؤدي حق الله في ماله وفقير فخور. وروى الترمذي منه ذكر ذكر الثلاثة الذين يدخلون الجنة فقط. قال: ويكفي في فضل الفقير أن عامة أهل الجنة الفقراء وعامة أهل النار الأغنياء. قال الإمام أحمد حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن السائب بن مالك عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت على أهل النار فرأيت أكثر أهلها الأغنياء والنساء. وفي صحيح البخاري عن أبي رجاء قال: جاء عمران بن حسين إلى امرأته من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: حدثنا ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إنه ليس من حديث، فلم تدعه أو قال فأغضبته، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نظرت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، ونظرت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. وفي الصحيحين من حديث أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قمت على باب الجنة فإذا عامة من دخلها المساكين، وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم طلع في النار فرأى أكثر أهلها النساء، وطلع في الجنة فرأى أكثر أهلها الفقراء. قال: ويكفي في فضل الفقر أن كل أحد يتمناه يوم القيامة من الأغنياء. قال الإمام أحمد حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا إسماعيل يعني ابن أبي خالد عن نفيع عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يوم القيامة غني ولا فقير إلا ود أن ما كان أوتي في الدنيا أو من الدنيا قوتا. قال البخاري: يتكلمون في نفيع، وهذا ألين ما قيل فيه. قالوا: وقد صرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بتفضيل الفقراء في غير حديث، فمنها ما تقدم من حديث سالم بن سعد. وقال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، ارفع بصرك فانظر، أرفع رجل تضاه في المسجد. قال: فنظرت فإذا رجل جالس عليه حلة له. قال: فقلت: هذا. فقال: يا أبا ذر، ارفع بصرك فانظر، أوضع رجل تضاه في المسجد. قال: فنظرت فإذا رجل ضعيف عليه أخلاق. قال: قلت: هذا. قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لهذا أفضل عند الله يوم القيامة من قراب الأرض من هذا. قال: وحدثنا وكيع ووافقه زائدة حدثنا الأعمش عن سليمان بن مسهر عن خارشة بن الحر عن أبي ذر فذكره وقال: لهذا خير عند الله يوم القيامة من ملء الأرض مثل هذا. قال الإمام أحمد وحدثنا أبو معاوية ووافقه يعلى قال: حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب عن أبي ذر فذكره بنحوه. قال: والذي يفصل بيننا في المسألة ويشفي العليل أن الفقر يوفر أجر صاحبه ومنزلته عند الله، والغني ولو شكر فإنما ناله في الدنيا بغناه يحسب عليه من ثوابه يوم القيامة، وإن تناوله بأحل وجه فقليل الفضل في الدنيا نقص من كثير الآخرة. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون غنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة ويبقى لهم الثلث، وإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم. وفي الصحيحين عن خباب بن أرات قال: هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نلتمس وجه الله فوقع أجرنا على الله، فمنا من مات لم يأكل من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد وترك نمرة، فكنا إذا غطينا بها رأسه بدت رجلاه، وإذا غطينا رجليه بدا رأسه، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه ونجعل على رجليه شيئا من الإذخر، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها. وفي الصحيحين عن قيس بن أبي حازم قال: دخلنا على خباب نعوده وقد اكتوى سبع كيات، فقال: إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا ولم تنقصهم الدنيا، وذكر الحديث. وقال سعيد بن منصور حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما يصيب عبد من الدنيا شيئا إلا انتقص من درجاته عند الله وإن كان عليه كريما. وفي صحيح البخاري عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال: أتي عبد الرحمن بطعام وكان صائما، فقال: قتل مصعب بن عمير وهو خير مني، وكفن في برده، إن غطي رأسه بدت رجلاه، وإن غطي رجلاه بدى رأسه، وقتل حمزة وهو خير مني، فلم يوجد له كفن إلا برده، ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط، أو قال: أعطينا من الدنيا ما أعطينا، وقد خشيت أن تكون عجلت لنا طيباتنا في حياتنا الدنيا، ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام. قال أبو سعيد بن العربي وليس عبد الرحمن بن عوف وخباب قال ذلك دون غيرهما، لقد قاله الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكره ما فتح الله عليه من الدنيا وأشفقوا منه وعلموا أن ما اختاره الله لنبيه كان أفضل وأن ما أخروا له وأن ما أخروا له كان أنقص منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعثمان وعلي وأبو عبيدة وعمار بن ياسر وسلمان وعبد الله بن مسعود وعائشة أم المؤمنين وأبو هاشم بن عطبة وجماعة لم نذكرهم للاختصار. فأما أبو بكر فحدثنا ابن أبي الدنيا حدثنا عبد الرحمن بن زبان الطائي حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا عبد الواحد بن زيد حدثني أسلم عن مرة عن زيد بن أرقم قال كنا مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه فدعا بشراب فأتي بماء وعسل فلما أدناه من فيه بكى حتى أبكى أصحابه فسكت وما سكت ثم عاد فبكى حتى ظنوا أنهم لم يقدروا على مسألته قال ثم مسح عينيه فقالوا يا خليفة رسول الله ما أبكاك؟ فقال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته يدفع عن نفسه شيئا ولم أر معه أحد ولم أر معه أحدا فقلت يا رسول الله ما الذي تدفع عن نفسك؟ قال هذه الدنيا مثلت لي فقلت لها إليك عني ثم رجعت فقالت إنك إن أفلت مني فلن يفلت مني من بعدك. وذكر ليث بن سعد عن صالح بن كيسان عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه أن أبا بكر قال في مرضه الذي مات فيه إني وليت أمركم ولست بخيركم وكلكم ورم أنفه من ذلك أن يكون هذا الأمر له، وذلك لما رأيت الدنيا قد أقبلت وأقبلت ولما تقبل حتى يتخذ نضائد الحرير وستور الدباج حتى يألم أحدكم من الاضطجاع على الصوف كما يألم من الاضطجاع على الحسك والسعدان، ثم أنتم أول ضال بالناس تصفقون بهم يمينا وشمالا، ما هذا الطريق؟ أخطأت إنما هو البحر أو الفجر، والله لأن يقدم أحدكم فتضرب عنقه في غير حد خير له من أن يخوض غمرات الدنيا. وذكر محمد بن عطاء بن خباب قال كنت جالسا مع أبي بكر فرأى طائرا فقال طوبى لك يا طائر تأكل من هذا الشجر ثم تبعر ثم لا تكون شيئا وليس عليك حساب ولتئ أني مكانك. فقلت له أتقول هذا وأنت صديق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وأما عمر فإنه لما أتي بكنوز كسرى بكى فقال له عبد الرحمن بن عوف ما يبكيك يا أمير المؤمنين؟ فوالله إن هذا ليوم شكر ويوم سرور ويوم فرح. فقال عمر إن هذا لم يعطه قوم إلا ألقي بينهم العداوة والبغضاء. ودخل عليه أبو سنان الدؤلي وعنده نفر من المهاجرين فأرسل عمر إلى سفط أتي به من قلعة بالعراق وكان فيه خاتم فأخذه بعض ولده فأدخله في فيه فانتزعه عمر ثم بكى فقال له من عنده لم تبكي وقد فتح الله لك وأظهرك وأقض عينك؟ فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تفتح الدنيا على أحد إلا ألقى الله بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وأنا مشفق من ذلك. قال أبو سعيد وجدت في كتاب بخط يدي عن أبي داود قال حدثنا محمد بن عبيد حدثنا حماد حدثنا يونس عن الحسن أن عمر بن الخطاب أتي بفروة كسرى بين يديه وفي القوم سراقة بن مالك فألقى إليه سواري كسرى فجعلهما في يديه فبلغ من كبيه فلما رآهما في يدي سراقة قال الحمد لله سوارى كسرى بن هرمز في يدي سراقة بن مالك بن جعش من عربي من بني مدلج. ثم قال اللهم قد علمت أن رسولك قد كان يحب أن يصيب مالا فينفقه في سبيلك وعلى عبادك فزويت ذلك عنه نظرا منك له وخيارا، اللهم إني أعوذ بك أن يكون هذا مكرا منك بعمر. ثم قال أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. والمقصود أن سعة الدنيا وبسطها تعجيل من أجر الآخرة وتضييق من سعتها. قال عبد الرزاق أنبأنا معمر عن الزهري عن ابن أبي صعير عن جابر بن عبد الله قال لما كان يوم أحد أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على الشهداء الذين قتلوا يومئذ فقال إني شهيد على هؤلاء فزملوهم بدمائهم. قال معمر وأخبرني من سمع الحسن يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء قد مضوا وقد شهدت عليهم لم يأكلوا من أجورهم شيئا وإنكم تأكلون من أجوركم وإني لا أدري ما تحدثون بعدي. وقال ابن المبارك أخبرنا جرير بن حازم قال سمعت الحسن يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه إلى بقيع الغرقد فقال السلام عليكم يا أهل القبور لو تعلمون ما نجاكم الله مما هو كائن بعدكم. ثم أقبل على أصحابه فقال هؤلاء خير منكم؟ فقالوا يا رسول الله إخواننا أسلمنا كما أسلموا وهاجرنا كما هاجروا وجاهدنا كما جاهدوا وأتوا على آجالهم فمضوا فيها وبقينا في آجالنا فما يجعلهم خيرا منا. فقال إن هؤلاء خرجوا من الدنيا ولم يأكلوا من أجورهم شيئا وخرجوا وأنا شهيد عليهم وإنكم قد أكلتم من أجوركم ولا أدري ما تحدثون بعدي. قال فلما سمعها القوم والله عقلوها وانتفعوا بها فقال وإنا لمحاسبون بما أصبنا من الدنيا بعدهم وإنا لمنتقص به من أجورنا. فأكلوا طيبا وأنفقوا قصدا وقدموا فضلا. وقال عبد الله بن أحمد قرأت على أبي هذا الحديث حدثنا أسود بن عامر حدثنا إسرائيل عن ثوين عن مجاهد عن ابن عمر قال ما أعطي رجل من الدنيا إلا نقص من درجته وإنه من أهل الجنة. قالوا وقد صرح سادات الأغنياء بأنهم ابتلوا بالضراء فصبروا وابتلوا بالسراء فلم يصبروا. قال ذلك عبد الرحمن بن عوف وغيره. وكان هذا مصداقا لما رواه مصعب بن سعد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن من فتنة السراء أخوف عليكم من فتنة الضراء إنكم ابتليتم في فتنة الضراء فصبرتم وإن الدنيا حلوة خضرة. قالوا وها هنا قضيتان صادقتان بهما يتبين الفضل، إحداهما أن الأقلين هم الأكثرون يوم القيامة والثانية أن الأكثرين هم الأقلون. أما الأولى فقد تقدم الدليل عليها بما فيه كفاية، وأما الثانية ففي الصحيحين من حديث أبي ذر قال خرجت ليلة من الليالي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وحده ليس معه إنسان، قال فظننت أنه يكره أن يمشي معه أحد، فقال فجعلت أمشي في ظل القمر فالتفت فرآني فقال من هذا؟ قلت أبو ذر جعلني الله فداك. قال يا أبا ذر تعال، فمشيت معه ساعة فقال إن الأكثرين هم المقلون يوم القيامة إلا من أعطاه الله خيرا فنفخ فيه يمينه وشماله وبين يديه وراءه عمل فيه خيرا، وذكر الحديث. قالوا ولو كان الغنى أبطل من الفقر لما حض الله رسوله على الزهد في الدنيا والإعراض عنها ودم الحرص عليها والرغبة فيها، بل كان ينبغي أن يحض عليها وعلى اكتسابها والاستكثار منها كما حض على اكتساب الفضائل التي بها كمال العبد من العلم والعمل. فلما حض على الزهد فيها والتقلل دل على أن الزاهدين فيها المتقللين منها أفضل الطائفتين. وقد أخبر أنها لو سوت عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، وأنها أهون على الله من السخلة الميتة على أهلها، وأن مثلها في الآخرة كمثل ما يعلق بأصبع من أدخل أصبعه في البحر، وأنها ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه عالم أو متعلم، وأنها سجن المؤمن وجنة الكافر، وأمر العبد أن يكون فيها كأنه غريب أو عابر سبيل، وأن يعد نفسه من أهل القبور، وإذا أصبح فلا ينتظر المساء وإذا أمسى فلا ينتظر الصباح. ونهى عن اتخاذ ما يرغب فيها، ولعن عبد الدينار وعبد الدرهم، ودعا عليه بالتعس والانتكاس وعدم إقالة العثرة بالانتقاش. وأخبر أنها خضرة حلوة أي تأخذ بالعيون بخضرتها وبالقلوب بحلاوتها، وأمر باتقائها والحذر منها كما يتقى النساء ويحذر منهن. وأخبر أن الحرص عليها وعلى الرياسة والشرف يفسد الدين كإفساد الذئبين الضاريين إذا أرسل في زريبة غنم أو أشد إفسادا. وأخبر أنه في الدنيا كراكب استظل تحت شجرة في يوم صائف ثم راح وتركها. وهذه في الحقيقة حال سكان الدنيا كلهم، ولكن هو صلى الله عليه وسلم شهد هذه الحال وعمي عنها بنو الدنيا، ومر بهم وهم يعالجون خصا لهم قد وها، فقال ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك، وأمر بستر على بابه فرزع وقال إنه يذكر الدنيا، وأعلم الناس أنه ليس لأحد منهم حق في سوى بيت يسكنه وثوب يواري عورته وقوت يقيم صلبه. وأخبر أن الميت يتبعه أهله وماله وعمله ويرجع أهله وماله ويبقى عمله. وأخبر أن المتخوض فيما شاءت نفسه من مال الله بغير حق للنار يوم القيامة. وأقسم أنه لا يخاف الفقر على أصحابه وإنما يخاف عليهم الدنيا وتنافسهم فيها وإلهاءها لهم. وأخبر أنه ليس لابن آدم ماله إلا ما أكل فأفنى أو لبس فأبلى أو تصدق فأمضى. وأخبر أن حسب ابن آدم من الدنيا لقيمات يقمن صلبه، فإن لم يقتصر عليها فثلث بطنه لطعامه وثلثه لشرابه وثلث لنفسه. وفي هذا الحديث الإرشاد إلى صحة القلب والبدن والدين والدنيا. وأخبر أن غنى العبد فيها غنى نفسه لا كثرة عرضه، وسأل الله أن يجعل رزقه فيها قوتا، وغبط من كان رزقه فيها كفافا بعد أن هدي للإسلام. وأخبر أن من كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وشتت عليه شمله ولم يأته منها إلا ما كتب له، وعرض عليه ربه تعالى أن يجعل له بطحاء مكة ذهبا فقال لا يا ربي، ولكن أشبع يوما وأجوع يوما، فإذا جعت تضرعت إليك وإذا شبعت حمدتك وشكرتك. وأعلمهم أن من أصبح منهم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. وأخبر أن بذل العبد ما فضل عن حاجته خير له وإمساكه شر له، وأنه لا يلام على الكفاف. ونهى أمته أن ينظر أحدهم إلى من هو فوقه في الدنيا، وأمره أن ينظر إلى من هو دونه فيها. وأخبر أنه لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتنة، وضرب مثلها مثل ما يخرج من ابن آدم عند خلائه، وإن كان أوله طيبا لذيذا فهذا آخره. وأخبر أن عباد الله ليسوا بالمتنعمين فيها، فإن أمامهم دار النعيم فهم لا يرضون بنعيمهم في الدنيا عوضا من ذلك النعيم. وأخبر أن نجاة أول هذه الأمة بالزهد واليقين، وهلكة آخرها بالبخل وطول الأمل، وكان يقول لبيك لا عيش إلا عيش الآخرة. وأخبر أنه إذا أحب عبده حماه من الدنيا كما يحمي الإنسان مريضه من الطعام والشراب. ودخل على عثمان بن مضعون وهو في الموت فأكب عليه يقبله ويقول رحمك الله يا عثمان، ما أصبت الدنيا ولا أصابت منك، فغبطه بذلك. وكان يقول الزهد في الدنيا يريح القلب والبدن، والرغبة في الدنيا تطيل الهم والحزن. وكان يقول من جعل الهموم هما واحدا كفاه الله سائر همومه، ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديته هلك. وأخبر أنه يؤتى يوم القيامة بأنعم الناس كان في الدنيا، فيقول عز وجل اصبغوه في النار صبغة، فيصبغونه صبغة، ثم يؤتى به فيقول يا ابن آدم هل أصبت نعيما قط؟ هل رأيت قرة عين قط؟ هل أصبت سرورا قط؟ فيقول لا وعزتك، ثم يقول رده إلى النار. ثم يؤتى بأشد الناس كان بلاء في الدنيا وأجهده جهدا، فيقول تبارك وتعالى اصبغوه في الجنة صبغة، فيصبغ فيها، ثم يؤتى به فيقول يا ابن آدم هل رأيت ما تكره قط؟ فيقول لا وعزتك ما رأيت شيئا قط أكرهه. وفي حديث مناجاة موسى الذي رواه الإمام أحمد في كتاب الزهد، حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم بن معقل، حدثنا عبد الصمد بن معقل قال سمعت وهب بن منبه فذكره وفيه ولا تعجبكما زينته ولا ما متع به ولا تمدان إلى ذلك أعينكما، فإنها زهرة الحياة الدنيا وزينة المترفين، وإني لو شئت أن أزينكما بزينة يعلم فرعون حين ينظر إليها أن مغدرته تعجز عن مثل ما أوتيتما فعلت، ولكني أرغب بكما عن ذلك وأزويه عنكما، وكذلك أفعل بأوليائي، وقديما ما خرت لهم في ذلك، فإني لأذودهم عن نعيمها ورخائها كما يذود الراعي الشفيق غنمه عن مراتع الهالكة، وإني لأجنبهم سكونها وعيشها كما يجنب الراعي الشفيق إبله عن مبارك الغرة، وما ذاك لهوانهم علي، ولكن ليستكملوا نصيبهم من كرامتي سالما موفرا لم تكمله الدنيا ولم يطغيه الهوى. واعلم أنه لم يتزين للعباد بزينة هي أبلغ من الزهد في الدنيا، فإنها زينة المتقين، عليهم منها لباس يعرفون به من السكينة يعرفون به من السكينة والخشوع، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، أولئك أولياء حقا، فإذا لقيتهم فاخفض لهم جناحك وذلل لهم قلبك ولسانك. وذكر الحديث. وقال أحمد حدثنا غوث بن جابر قال سمعت محمد بن داود عن أبيه عن وهب قال قال الحواريون يا عيسى من أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ قال الذين إذا نظروا إلى باطن الدنيا حين نظر الناس إلى ظاهرها، والذين نظروا إلى آجل الدنيا حين نظر الناس إلى عاجلها، فأماتوا منها ما يخشون أن يميتهم وتركوا ما علموا أن سيتركهم، فصار استكثارهم منها استقلالا وذكرهم إياها فواتا، وفرحهم بما أصابوا منها حزنا، فما عارضهم من نائلها رفضوه، وما عارضهم من رفعتها بغير الحق وضعوه، خلقت الدنيا عندهم فليسوا يجددونها، وخربت بينهم فليسوا يعمرونها، وماتت في صدورهم فليسوا يحيونها، يهدمونها فيبدون بها آخرتهم، ويبيعونها فيشترون بها ما يبقى لهم، رفضوها فكانوا فيها هم الفرحين، ونظروا إلى أهلها صرع قد حلت بهم المثلات، فأحيوا ذكر الموت وأماتوا ذكر الحياة، يحبون الله ويحبون ذكره، ويستضيئون بنوره ويضيئون به، لهم خبر عجيب، وعندهم الخبر العجيب، بهم قام الكتاب وبه قاموا، وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا، وبهم علم الكتاب وبه علموا، ليسوا يرون نائلا مع ما نالوا، ولا أمانا دون ما يرجون، ولا خوفا دون ما يحذرون. وحدثنا روح حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت قال قيل لعيسى بن مريم يا رسول الله لو اتخذت حمارا تركبه لحاجتك؟ قال أنا أكرم على الله من أن يجعل لي شيئا يشغلني به. وقال اجعلوا كنوزكم في السماء فإن قلب المرء عند كنزه. وقال اتقوا فضول الدنيا فإن فضول الدنيا عند الله رجز. وقال يا بني إسرائيل اجعلوا بيوتكم كمنازل الأضياف فما لكم في العالم من منزل إن أنتم إلا عابروا سبيل. وقال يا معشر الحواريين أيكم يستطيع أن يبني على موج البحر دارا؟ قالوا يا روح الله ومن يقدر على ذلك؟ قال إياكم والدنيا فلا تتخذوها قرارا. وقال أكل خبز البرج وشرب ماء العذب ونوم على المزابل مع الكلاب كثير لمن يريد أن يرث الفردوس. قال أحمد وحدثنا ابن نمير عن الأعمش عن خيثمة قال قال المسيح بشدة ما يدخل الغني الجنة. وقال المسيح: حلاوة الدنيا مرارة الآخرة، ومرارة الدنيا حلاوة الآخرة. وقال: يا بني إسرائيل تهونوا بالدنيا تهن عليكم، وأهينوا الدنيا تكرم عليكم الآخرة، تكرم عليكم الآخرة، ولا تكرموا الدنيا تهن عليكم الآخرة، فإن الدنيا ليست بأهل الكرامة، وكل يوم تدعو إلى الفتنة والخسارة. وقال إسحاق بن هاني في مسائله: قال أبو عبد الله وأنا أخرج من داره، قال الحسن: أهين الدنيا، فوالله لا أهنأ ما تكون حين تهان. وقال الحسن: والله ما أبالي، شرقت أم غربت. قال: وقال لي أبو عبد الله: يا إسحاق، ما أهون الدنيا على الله عز وجل؟ وقال: الدنيا قليلها يرزي وكثيرها لا يرزي. قال: وقد تواتر عن السلف أن حب الدنيا رأس الخطايا وأصلها، وقد روي فيه حديث مرفوع لا يثبت، ولكنه يروى عن المسيح. قال عبد الله بن أحمد: حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري، حدثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي عن بديل بن ميسرة، قال حدثني جعفر بن جرفاس أن عيسى بن مريم قال: رأس الخطيئة حب الدنيا، والنساء حبالة الشيطان، والنساء حبالة الشيطان، والخمر جماع كل شر. وقال الإمام أحمد: حدثنا عمر بن سعد، أبو داود الحفري عن سفيان قال: كان عيسى بن مريم يقول: حب الدنيا أصل كل خطيئة، والمال فيه داء كبير. قالوا: وما داؤه؟ قال: لا يسلم صاحبه من الفخر والخيلاء. قالوا: فإن سلم؟ قال: يشغله إصلاحه عن ذكر الله عز وجل. قالوا: وذلك معلوم بالتجربة والمشاهدة، فإن حبها يدعو إلى كل خطيئة ظاهرة وباطنة، ولا سيما خطيئة يتوقف تحصيلها عليها، فيسكر عاشقها حبها عن علمه بتلك الخطيئة، وقبحها وعن كراهتها واجتنابها، وحبها يوقع في الشبهات ثم في المكروهات ثم في المحرمات، وطالما أوقع في الكفر. بل جميع الأمم المكذبة لأنبيائهم إنما حملهم على كفرهم وهلاكهم حب الدنيا، فإن الرسل لما نهاهم عن الشرك والمعاصي التي كانوا يكتسبون بهم الدنيا حملهم حبها على مخالفتهم وتكذيبهم. فكل خطيئة في العالم أصلها حب الدنيا. ولا تنسى خطيئة الأبوين قديما، فإنما كان سببها حب الخلود في الدنيا. ولا تنسى ذنب إبليس، وسببه حب الرئاسة التي محبتها شر من محبة الدنيا، وبسببها كفر فرعون وهامان وجنودهما وأبو جهل وقومه واليهود. فحب الدنيا والرئاسة هو الذي عمر النار بأهلها، والزهد في الدنيا والرئاسة هو الذي عمر الجنة بأهلها، والسكر بحب الدنيا أعظم من السكر بشرب الخمر بكثير، وصاحب هذا السكر لا يفيق منه إلا في ظلمة اللحد، ولو انكشف عنه غطاؤه في الدنيا لعلم ما كان فيه من السكر، وأنه أشد من سكر الخمر، والدنيا تسحر العقول أعظم سحر. قال الإمام أحمد: حدثنا سيار، حدثنا جعفر، سمعت مالك ابن دينار يقول: اتقوا السحارة، فإنها تسحر قلوب العلماء. وقال يحيى بن معاذ الرازي: الدنيا خمر الشيطان، من سكر منها فلا يفيق إلا في عسكر الموت نادما بين الخاسرين. وقل ما في حبها أنه يلهي عن حب الله وذكره، وما ألهاه ماله عن ذكر الله فهو من الخاسرين. وإذا لهى القلب عن ذكر الله سكنه الشيطان وصرفه حيث أراد، ومن فقهه في الشر أنه يرضيه ببعض أعمال الخير ليريه أنه يعمل فيها الخير وقد تعبد لها قلبه، فأين يقع ما يفعله من البر مع تعبده لها؟ وقد لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا عليه فقال: لعن عبد الدينار والدرهم. وقال: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، إن أعطي رضي وإن منع سخط. وهذا تفسير منه صلى الله عليه وسلم وبيان لعبوديتها. وقد عرضت الدنيا على النبي صلى الله عليه وسلم بحذافيرها، وتعرضت له فدفع في صدرها باليدين وردها على عقبيها، ثم عرضت بعده على أصحابه وتعرضت لهم، فمنهم من سلك سبيله ودفع عنها وهم القليل، ومنهم من استعرضها وقال: ما فيك؟ قالت: في الحلال والشبهة والمكروه والحرام. فقالوا: هات حلالك، ولا حاجة لنا فيما عداه. فأخذوا حلالها. ثم تعرضت لمن بعدهم فطلبوا حلالها وحده، فقالت: قد ذهب به من قبلكم. فأخذوا مكروهها وشبهها. ثم تعرضت لمن بعدهم فطلبوا حلالها فلم يجدوه، فطلبوا شبهها ومكروهها، فقالت: قد أخذه من كان من قبلكم. قالوا: فهات حرامك. فأخذوه فطلبه من بعدهم، فقالت: وفي أيدي الظالم، قد استأثروا به عليكم، فتحيلوا على تحصيله منهم بالرغبة والرهبة، فلا يمد فاجر يده إلى شيء من الحرام إلا وجد أفجر منه وأقوى قد سبقه إليه. وهذا وكلهم طيوف وما بأيديهم عارية، كما قال ابن مسعود: ما أصبح أحد في الدنيا إلا ضيف وماله عارية.

أن محبتها تعترض بين العبد وبين فعل ما يعود عليه نفعه في الآخرة لاشتغاله عنها بمحبوبه. والناس هاهنا مراتب، فمنهم من يشغله محبوبه عن الإيمان وشرائعه، ومنهم من يشغله عن الواجبات التي تجب عليه لله ولخلقه فلا يقوم بها ظاهرا ولا باطنا، ومنهم من يشغله حبها عن كثير من الواجبات، ومنهم من يشغله عن واجب يعارض تحصيلها وإن قام بغيره، ومنهم من يشغله عن القيام بالواجب في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي فيفرط في وقته وفي حقوقه، ومنهم من يشغله عن عبودية قلبه في الواجب وتفريغه لله عند أدائه فيؤديه ظاهرا لا باطنا، وإن هذا في عشاق الدنيا ومحبيها هذا من أندرهم. وأقل درجات حبها أن يشغل عن أعظم سعادة العبد وهو تفريغ قلبه لحب الله ولسانه لذكره وجمع قلبه على لسانه ولسانه وقلبه على ربه، فعشقها ومحبتها تضر بالآخرة ولا بد، كما أن محبة الآخرة تضر بالدنيا. وفي هذا حديث قد روي مرفوعا: من أحب دنياه أضر بآخرته، ومن أحب آخرته أضر بدنياه، فآثر ما يبقى على ما يفنى. فصل. وخامسها أن محبتها تجعل أكبر هم العبد. وقد روى الترمذي في جامعه من حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة أكبر همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. وسادسها أن محبها أشد الناس عذابا، وهو معذب في دوره الثلاث: يعذب في الدنيا بتحصيلها والسعي فيها ومنازعة أهلها، وفي دار البرزخ بفواتها والحسرة عليها وكونه قد حيل بينه وبين محبوبه على وجه لا يرجو اجتماعه به أبدا ولم يحصل له هناك محبوب يعوضه عنه، فهو أشد الناس عذابا في قبره، يعمل الهم والغم والحزن والحسرة في روحه ما تعمل الديدان وهوام الأرض في جسمه. كما قال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم، حدثنا عبد الصمد بن معقل عن وهب بن نبه أن حزقيل كان ممن سبى بخت نصر، فذكر عنه حديثا طويلا وفي آخره قال: فبينما أنا نائم على شط الفرات إذ أتاني ملك فأخذ برأسي فاحتملني حتى وضعني بقاع من الأرض قد كانت معركة، قال: وإذا فيه 10,000 قتيل قد بددت الطير والسباع لحومهم وفرقت أوصالهم، قال لي: إن قوما يزعمون أن من مات منهم أو قتل فقد انفلت مني وذهبت عنه قدرتي، فادعهم. قال حزقيل: فدعوتهم فإذا كل عظم قد أقبل إلى مفصله الذي انقطع منه، ما الرجل بصاحبه بأعرف من العظم مفصله الذي فارق، حتى أما بعضها بعض، ثم نبت عليها اللحم، ثم نبتت العروق، ثم انبسطت الجلود، وأنا أنظر إلى ذلك. ثم قال: ادعوا أرواحهم. قال: فدعوتها فإذا كل روح قد أقبل إلى جسده الذي فارق، فلما جلسوا سألتهم فيما كنتم، قالوا: إنا لما متنا وفارقنا الحياة لقينا ملكا، فقال: هلموا أعمالكم وخذوا أجوركم، كذلك سنتنا فيكم وفي من كان قبلكم وفي من هو كائن بعدكم. قال: فنظر في أعمالنا فوجدنا نعبد الأوثان، فسلط الدون على أجسادنا وجعلت الأرواح تألمه، وسلط الغم على أرواحنا وجعلت أجسادنا تألمه، فلم نزل كذلك نعذب حتى دعوتنا ولا يستريح عاشق الدنيا. فقولهم: كنا نعبد الأوثان، فسيان عبادة الأثمان وعبادة الأوثان، تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم. والمقصود أن محب الدنيا معذب في قبره ومعذب يوم لقاء ربه. قال تعالى: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. قال بعض السلف: يعذبهم بجمعها وتزهق أنفسهم بحبها وهم كافرون بمن يحق الله فيها. فصل. وسابعها أن عاشقها ومحبها الذي يؤثرها على الآخرة من أسفه الخلق وأقلهم عقلا، إذ آثر الخيال على الحقيقة والمنام على اليقظة والظل الزائل على النعيم الدائم والدار الفانية على الدار الباقية، وباع حياة الأبد في أرغد عيش بحياة إنما هي أحلام نوم أو كظل زائل، إن اللبيب بمثلها لا يخدع، كما نزل أعرابي بقوم فقدموا له طعاما فأكل ثم قام إلى ظل خيمة فنام، فاقتلعوا الخيمة فأصابته الشمس فانتبه وهو يقول: وإن امرأ دنياه أكبر همه لمستمسك منها بحبل غروري. وكان بعض السلف يتمثل بهذا البيت: يا أهل لذات دنيا لا بقاء لها، إن اغترارا بظل زائل حمق. قال يونس بن عبد الأعلى: ما شبهت الدنيا إلا كرجل نام فرأى في منامه ما يكره وما يحب، فبينما هو كذلك انتبه. وقال ابن أبي الدنيا حدثني أبو علي الطائي حدثنا عبد الرحمن المحاربي عن ليث قال رأى عيسى بن مريم الدنيا في صورة عجوز عليها من كل زينة، فقال لها كم تزوجت؟ قالت لا أحصيهم. قال فكلهم مات عنك أو كلهم طلقك؟ قالت بل كلهم قتلته. فقال عيسى بؤسا لأزواجك الباقين، كيف لا يعتبرون بأزواجك الماضين؟ كيف تهلكينهم واحدا واحدا ولا يكونوا منك على حذر؟ أرى أشقياء الناس لا يسأمونها على أنهم فيها عراة وجوع، أراها وإن كانت تحب فإنها سحابة صيف عن قليل تقشع. أشبه الأشياء بالدنيا الظل، تحسب له حقيقة ثابتة وتحسبه ساكنا وهو في تقلص وانقباض، وتتبعه لتدركه فلا تلحقه. وأشبه الأشياء بها السراب، يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. وأشبه الأشياء بها المنام، يرى فيه العبد ما يحب وما يكره، فإذا استيقظ علم أن ذلك لا حقيقة له. وأشبه الأشياء بها امرأة عجوز شوهاء قبيحة المنظر والمخبر، غدارة بالأزواج تزينت للخطاب بكل زينة، وسترت كل قبيح فاغتر بها من لم يجاوز بصره ظاهرها، فطلب النكاح فقالت لا مهر إلا نقد الآخرة، فإن ضرتان واجتماعنا غير مأذون فيه ولا مستباح. فآثر الخاطب العاجلة وقال ما على من واصل حبيبته من جناح، فلما كشف قناعها وحل إزارها إذا كل آفة وبلية، فمنهم من طلق واستراح، ومنهم من اختار المقام، فما استتمت ليلة عرسه إلا بالعويل والصياح، تالله لقد أذن مؤذنها على رؤوس الخلائق بحي على غير الفلاح. فقام المجتهدون والمصلون لها فواصلوا في طلبها الغدو بالرواح، وسروا ليلهم فلم يحمد القوم السرى عند الصباح، طاروا في صيدها فما رجع أحد منهم إلا وهو مكسور الجناح، فوقعوا في شبكتها فأسلمتهم للذباح. قال ابن أبي الدنيا حدثنا محمد بن علي بن شقيق حدثنا إبراهيم بن الأشعث قال سمعت الفضيل بن عياض قال قال ابن عباس يؤتى بالدنيا يوم القيامة في صورة عجوز شمطاء زرقاء أنيابها بادية مشوه خلقها، فتشرف على الخلائق فيقال تعرفون هذه؟ فيقولون نعوذ بالله من معرفة هذه، فيقال هذه الدنيا التي تشاجرتم عليها، بل تقاطعتم الأرحام وبها تحاسدتم وتباغضتم واغتررتم، ثم تقذف في جهنم فتقول يا رب أين أتباعي وأشياعي؟ فيقول الله عز وجل ألحقوا بها أتباعها وأشياعها. قال ابن أبي الدنيا وحدثنا إسحاق بن إسماعيل حدثنا روح بن عبادة حدثنا عوف عن أبي العلاء قال رأيت في النوم عجوزا كبيرة عليها من كل زينة الدنيا، والناس عقوف عليها متعجبون ينظرون إليها، فجئت فنظرت فعجبت من نظرهم إليها وإقبالهم عليها، فقلت لها ويلك من أنت؟ قالت أما تعرفني؟ قلت لا. قالت أنا الدنيا. قال قلت أعوذ بالله من شرك. قالت فإن أحببت أن تعاذ من شري فأبغض الدرهم. قال ابن أبي الدنيا وحدثني إبراهيم بن سعيد الجوهري حدثنا سفيان بن عيينة قال قال لي أبو بكر بن عياش رأيت الدنيا عجوزا مشوهة شمطاء تصفق بيديها، وخلفها خلق يتبعونها ويصفقون ويقصون، فلما كانت بحذائي أقبلت علي فقالت لو ظفرت بك صنعت بك ما صنعت بهؤلاء، ثم بكى أبو بكر. قال وحدثنا محمد بن علي حدثنا إبراهيم بن الأشعث قال سمعت الفضيل قال بلغني أن رجلا عرج بروحه قال فإذا بامرأة على قارعة الطريق عليها من كل زينة الحلي والثياب، وإذا هي لا يمر بها أحد إلا جرحته، وإذا هي أدبرت كانت أحسن شيء رآه الناس، وإذا أقبلت أقبح شيء عجوزا شمطاء زرقاء عمشاء، فقلت أعوذ بالله. قالت لا والله لا يعيذك الله حتى تبغض الدرهم. قال قلت من أنت؟ قالت أنا الدنيا. ووصف علي رضي الله عنه الدنيا فقال دار من صح فيها أمن، ومن سقم فيها ندم، ومن افتقر فيها حزن، ومن استغنى فيها فتن، في حلالها الحساب وفي حرامها النار. وقال ابن مسعود الدنيا دار من لا دار له، ومال من لا مال له، ولها يجمع من لا عقل له. وذكر ابن أبي الدنيا أن الحسن كتب إلى عمر بن عبد العزيز أما بعد فإن الدنيا دار ضعن ليست بدار إقامة، وإنما نزل آدم إليها عقوبة فاحذرها يا أمير المؤمنين، فإن الزاد منها تركها، والغنى فيها فقرها، لها في كل حين قتيل، تذل من أعزها وتفقر من جمعها، وهي كالسم أكله من لا يعرفه ليشفيه وهو حتفه، فكن فيها كالمداوي جراحاته يحتمي قليلا مخافة ما يكره طويلا، ويصبر على شدة الدواء مخافة طول البلاء. فاحذر هذه الدار الغرارة الختالة الخداعة التي قد تزينت بخدعها وفتنت بغرورها وختلت بآمالها وتشوفت لخطابها، فأصبحت كالعروس المجلوة، فالعيون إليها ناظرة، والقلوب عليها والها، والنفوس لها عاشقة، وهي لأزواجها كلهم قاتلة، فلا الباقي بالماضي معتبر، ولا الآخر بالأول مزدجر، والعارف بالله تعالى حين أخبره عنها مدكر، فعاشق لها قد ظفر منها بحاجته فاغتر وطغى، ونسي المعاد فشغل فيها لبه حتى زلت عنها قدمه، فعظمت ندامته وكبرت حسرته، واجتمعت عليه سكرات الموت وألمه، وحسرات الفوت ونغصه، فذهب منها بكمده ولم يدرك ما طلب، ولم يريح نفسه من التعب، فخرج بغير زاد وقدم على غير مهاد، فاحذرها يا أمير المؤمنين، وأسر ما تكون فيها أحذر ما تكون لها، فإن صاحب الدنيا كلما اطمأن منها إلى سرور أشخصته إلى مكروه، السار فيها غدا ضار، وقد وصل الرخاء منها بالبلاء، وجعل البقاء فيها إلى فناء، فسرورها مشوب بالحزن، لا يرجع منها إلى ما ولى فأدبر، ولا يدرى ما هو آت فينتظر، أمانيها كاذبة، وآمالها باطلة، وصفوها كدر، وعيشها نكد، فلو كان الخالق لها لم يخبر عنها خبرا، ولم يضرب لها مثلا، لكانت قد أيقظت النائم، ونبهت الغافل، فكيف قد جاء من الله عز وجل عنها زاجر وفيها واعظ، فما لها عند الله عز وجل قدر ولا وزن، وما نظر إليها منذ خلقها، ولقد عرضت على نبينا صلى الله عليه وسلم بمفاتيحها وخزائنها، لا تنقصه عند الله جناح بعوضة، فأبى أن يقبلها، كره أن يحب ما أبغض خالقه أو يرفع ما وضع مليكه، فزواها عن الصالحين اختبارا، وبسطها لأعداء اغترارا، فيظن المغرور بها المقتدر عليها أنه أكرم بها، ونسي ما صنع الله بمحمد صلى الله عليه وسلم حين شد الحجر من بطنه. وقال الحسن أيضا: ابن آدم، لا تعلق قلبك بالدنيا فتعلقه بشر معلق، قطع حبالها وغلق أبوابها، حسبك يا ابن آدم منها ما يبلغك المحل. وكان يقول: إن قوما أكرموا الدنيا فصلبتهم على الخشب فأهينوها، فأهنأوا ما تكون إذا أهنتموها، هيهات هيهات، ذهبت الدنيا وبقيت الأعمال قلائل في العناق. وقال المسيح: لا تتخذوا الدنيا ربا فتتخذكم الدنيا عبيدا، عبروها ولا تعمروها، واعلموا أن أصل كل خطيئة حب الدنيا، ورب شهوة أورثت أهلها حزنا طويلا، ما سكنت الدنيا في قلب عبد إلا التاط قلبه منها بثلاث: شغل لا ينفك عناؤه، وفقر لا يدرك غناؤه، وأمل لا يدرك منتهاه، الدنيا طالبة مطلوبة، فطالب الآخرة تطلبه الدنيا حتى يستكمل فيها رزقه، وطالب الدنيا تطلبه الآخرة حتى يجيء الموت فيأخذ بعنقه. يا معشر الحواريين، ارضوا بدنيء الدنيا مع سلامة الدين، كما رضي أهل الدنيا بدنيء الدين مع سلامة الدنيا. وقال ابن أبي الدنيا: حدثنا هارون بن عبد الله، حدثنا سيار، حدثنا جعفر، حدثنا مالك بن دينار قال: قال أبو هريرة: الدنيا موقوفة بين السماء والأرض منذ خلقها إلى يوم يفنيها، تنادي ربها: يا ربي لم تبغضني؟ فيقول: اسكتي يا لا شيء، اسكتي يا لا شيء. وقال الفضيل: تجيء الدنيا يوم القيامة تتبختر في زينتها ونظرتها، فتقول: يا رب اجعلني لأحسن عبادك دارا، فيقول: لا أرضاك له، أنت لا شيء، فكوني هباء منثورا. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، على خير بإذن الله، نلقاكم في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.